بدعة. أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تكالب الأمم على مصعد الأمة الإسلامية، كل أمة تنهش في جسد الأمة الإسلامية، يحاول أحدهم عن طريق تلبيس الحق بالباطل، وآخر يحاول عن طريق إشاعة البدع والمنكرات، وثالث عن طريق إشاعة المعاصي والآثام. وتتكالب الأمم وتتجمع على أمة الإسلام تنهج في جسدها، فيختلط الحق بالباطل، يختلط ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على ما يوحي به شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إلا أننا اليوم أيها الإخوة نقف مع الحديث الرائع الرقراق النقي البعيد عن تشويش المشوشين، وعن غلطات الغالطين، وعن أخطاء المخطئين، وعن تلبيس الملبسين. فنرجع إلى معين الوحي الصافي الصادق، نرجو من معينه لنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس، وكيف كان يربي أصحابه رضي الله تعالى عنهم على ذلك. وما أحوجنا في خضم هذا الجو المتلاطم من الفتن المظلمة، في حالة الظلمات، ما أحوجنا أن نرجع إلى المعين الصافي، ما أحوجنا أن نتمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا أن ننظر إلى طريقته في عبادته وعقيدته ومعاملاته، ننظر في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، في سلوكه، فنقتدي به محققين ما أرشدنا القرآن الكريم إليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، يلتفت المؤمن يمنة ويسرى، ينظر هنا وهناك فيرى ملبسا يطعن في ثوابت الإسلام، مضللا يقف على شاشات الفضائيات ليزعزع عقائد الناس، ويطعن في مرجعيتهم، ويطعن في أصولهم وثوابتهم، وآخر على الجانب الآخر يشوش ويشوه صورة الإسلام، فيجعل من الحق باطلا، ويرسل رسالات خاطئة إلى غير المسلمين لينفرهم عن هذا الدين، ليظن أن هذا الدين دين قتل وإرهاب واعتداء على الحرمات. وبين هذا وذاك، بين تلبيس الملبسين وإبطال المبطلين، يقع المسلم ضحية بين هذا وذاك، فيرى بين التفريط والإفراط، بين التشدد والتسير، يرى وينظر بأم عينيه كيف أن هذا كله يصد عن سبيل الله في النهاية، كيف أن هذا كله إن كان في جانب التفريط والتساؤل والتمييع، أو في جانب الإفراط والتشدد، هذا وذاك يصد عن سبيل الله. وربما ظن العبد أنه يحسن صنعا، وهو في الحقيقة كما قال الله عز وجل يكون من الأخسرين أعمالا، ضل سعيه في الدنيا. يقول الله جل الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكم من ناس ضل سعيهم في الحقيقة، ضل سعيهم على الحقيقة، ضل سعيهم حقا، وهم يظنون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم في الحقيقة قد ضل سعيهم، وفي المآل هم من الأخسرين. الدين. أيها الإخوة الكرام، إنه حديث ذو شجون، حديث يجعل القلب يختصر أسفا وحسرة حينما ترى الدين قد ضاع بين إفراط المفرطين وتفريط المتساهلين المغيبين. لذلك وإن معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أنت تفتن الناس؟ أنت بهذا الطريقة قد تظن أنك تحسن صنعا لكنك تنفر الناس بهذه الطريقة. ونستحضر أيها الإخوة ما ذكرناه من منزلة معاذ رضي الله عنه، بالحلال والحرام، وهو فقير من فقهاء الصحابة، وشاب متحمس غيور، ما دفعه لهذا القول إلا الغيرة على الدين والعبادة، لكنه أخطأ رضي الله عنه، هو ليس معصوما، أخطأ بتعجله بالحكم على نية غيره، فقال: إنه منافق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه، يقول: يعني بهذه الطريقة أنت تفتن الرجل، أو تفتن الضعفاء، أو تفتن من لا يطيق الصلاة الطويلة. معاذ رضي الله تعالى عنه لأنه يصلي قيام الليل كان يطيل، أما من خلفه فهم يصلون العشاء، فكان لا يراعي تفاوت التحمل بين شرائح الناس في قومه. لذلك إذا أم أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. إذا صلى أحدكم بالناس فليصلي بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى وعلمه. هنا أيها الإخوة لنا أن نقف ونتأمل، نصلي بهذه السور القصيرة؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له صلي بهذه السور القصيرة كان يصلي أحيانا بالأعراف في صلاة المغرب، وأحيانا بسورة الطور، وأحيانا من طوال المفصل من قاف والفتح وغيرها، أو من أواسطه أو من قصاره. قال العلماء: والإمام يراعي حال الناس، يراعي فإن علم أن من خلفه يتحملون أطال بهم، يطيل بهم عن حب وقبول منهم، وإن علم غير ذلك يراعي حالهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لا يراعي تفاوت الناس في قدرتهم وتحملهم جعل هذا فتنة للناس، ولم يمنعه صلى الله عليه وسلم معرفته بمنزلة وأن يبين له أنه تعجل في الحكم على الرجل بالنفاق. وفي هذا الحديث فائدة مهمة ربما غابت عن كثير منا، وهي أنه يجوز أن ينفرد المأموم عن الإمام للضرورة وللحاجة التي تنزل منزلة الضرورة وللعذر الشديد. فربما يكون رجل مثلا في محطة القطار يصلي خلف إمام، فجاء القطار له أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته سريعا منفردا مع الاطمئنان طبعا، ثم يسلم ويلحق قطاره. ويقاس على هذا المثال ما يشابهه، فإن ناب الرجل تعب شديد أو شيء خبر جاءه علم به مثلا وهو يصلي، أو شيء له أن ينفرد، المهم أن يكون ذلك من عذر شديد. لذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يعيد صلاته. ونحن هنا مثلا في مسجد قريب من الإسعاف، فلو أننا كنا نصلي صلاة فريضة وجاء طلب لأحد المسعفين الذين يصلون معنا جزاهم الله خيرا، له أحد أمرين: إما أن يخرج من الصلاة لذلك من لم يفهم هذه الشريعة ترى منه تشددا في غير موضع التشدد، ترى منه تعسفا في غير موضع التعسف، ترى منه تضييقا على الخلق حيث وسع الله عليه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين، يعني منا من المسلمين من لا يحسن فهم الدين فينفر الناس، ينفر الناس بفعله أو بقوله أو بتصرفاته، فيعكس صورة مشوهة لهذا الدين. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لديهم من الشجاعة ما يعترفون بخطئهم إلا أخطأ. إذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منهم لخطأ أخطأ فيه، وليس معنى أننا نذكر خطأ لصحابي أن ذلك ينقص من منزلته أو يقلل من قدره. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وكلهم منزلته أعلى ممن جاء بعده من المسلمين كائنا من كان، وحسبهم أن الله عز وجل توجهم بهذا التاج العظيم فوق رؤوسهم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بعد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضي عنهم ورضوا عنه، كل قول بعد هذا القول مراء مردود على صاحبه، ليس كما يقول من جمع زبالات الأفكار في رأسه وأصبح في عقله يريد أن يصنع من نفسه بطلا، فيأتي على شاشات الفضائيات ليطعن في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو في غيرها من دواوين السنة، أو يطعن في ثبوت عذاب القبر، أو يطعن في بعض ثوابت الأمة، هؤلاء المرتزقة المهجورين الذين يأكلون على كل الموائد. لكننا نحمد لمؤسساتنا الدينية، للأزهر الشريف ولدار الإفتاء ولوزارة الأوقاف، وقوفهم سدا وحصنا منيعا أمام هذا الهراء وأمام هؤلاء المتطفلين. وإن كان هناك توجه لمنع غير الأزاهرة أن يتحدثوا في الدين، فما أحرى أمثال هؤلاء أن يهجر عليهم. هذا الذي يلقب بأبي حمالات أو غيره، الذي يلقب بميزو، هؤلاء وأمثالهم ممن لا وزن لهم في دين الله، لا حق لهم أن يتكلموا في دين الله، فإنهم يطعنون في ثوابتنا ويلبسون على الناس دينهم. أيها الإخوة الكرام، إنها حرب من كل الاتجاهات، من بين متشدد يشوه صورة الدين أو مميز ومر بنا كيف أن معاذا قد وبخه النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت أما أسامة بن زيد فهو من هو؟ كما ذكرنا عن معاذ أنه من سادات الصحابة وأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، فأسامة بن زيد سيد آخر من السادات وابن سيد من أسامة بن زيد كان يلقب بحب رسول الله وابن حب رسول الله رضي الله عن أسامة وأبيه، وصلى الله وسلم على من لقبهما بهذا اللقب حب رسول الله. أما أبوه فهو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن الكريم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أسامة بن زيد عينه النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته عنده على بعث المجاهدين الذين يذهبون لتأمين الدولة الإسلامية من شمال الجزيرة من جهة الروم. ومات صلى الله عليه وسلم وقد أوصى بإنفاذ بعث أسامة، وكان من أولويات أعماله إنفاذ بعث أسامة. وبعض الصحابة يعترض، فيهم من فعل عمر وخالد بن الوليد وأبو عبيدة عامر بن الجراح، كيف يولى عليهم هذا الشاب اليافع الصغير الذي قارب 20 سنة؟ فيأبى أبو بكر ويقول: والله لأنفذن بعث أسامة كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن أسامة كانت له مكانة كبيرة، لكن دعونا أيضا نرجع للصحيحين لنرى مشهدا يحكيه أسامة. نرجع للصحيحين، إلى البخاري ومسلم، الصحيحان اللذان يطعن فيهما على مرء ومسمع في بلاد المسلمين، يطعن فيهما كل مأفون مأجور يظهر كأنه بطل، عامل نفسه كأنه اكتشف الغيبة، وعند التأمل تجده لم يأتي بجديد، بل كل ما يأتي به من شبهات هي في مزابل التاريخ رد عليها العلماء قديما، وكل ما يفعله أمثال هؤلاء أنهم يرجعون إلى مزبلة التاريخ فيبحثون وينقبون فيها، فيخرج بفكرة من عند المعتزلة العقلانيين أو من عند المستشرقين المشركين الصليبيين أو اليهود أو من عند بعض المبتدعة الضالين، فيخرج بشبهة من هنا وأخرى من هناك قد جاء بها من مزبلة التاريخ، ثم ينفض الغبار عنها ويلقيها على الناس. ولو كان هؤلاء صادقين في البحث عن الحق فإن البحث عن الحق له أماكن أخرى، ليس على شاشات الفضائيات يلبس على العامة، وليس كل الناس على مستوى واحد من العلم. ما هي الفائدة من إلقاء هذه الشبهات على الناس؟ النساء في بيوتهن والرجال البسطاء الذين لم ينالوا حظا من العلم وغيرهم من عامة الشعب، ما المصلحة في أن يطعن في صحيح البخاري على شاشة الفضائيات أمام هؤلاء؟ هذا من جانب. من جانب آخر، المفترض أن المجتمع يعين من وطأة مشاكل ضخمة، إما في المنظومة الأمنية أو الانهيار الاقتصادي أو المشاكل المجتمعية أو مشاكل الكهرباء وغلاء الأسعار وغيرها أو المعضلة الكبرى ما يسمى بمواجهة الإرهاب والعنف. كيف في خضم هذه المشكلات يأتي مجرم علامات حينما يقول حدثنا فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان وفلان هذا الثقة ثبت جبل في الصدق لا يمكن أبدا أن تتزعزع ثقتنا في عدالته وفي ضبطه فإننا نقبل الخبر نقيا رقراقا متصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن نثق في مرجعياتنا أن نعود إلى علمائنا أن نبث الثقة مرة أخرى في رموزنا من أسوأ ما جنيناه من هذه السنوات العجاف أن بدأ التطاول على رموز الأمة وبدأ إسقاط رموزنا بأيدينا كاليهود الذين يخربون بيوتهم بأيديهم ثم بعد أن يحال بينك وبين العالم الذي تثق فيه يؤتى بأمثال هؤلاء المشككين ويلقي الشبهة ونحن بسطاء وضعاف من يوضح لنا الحق من الباطل ما احنا أبعدنا علمائنا وطعنا فيهم وقلنا ده بابا الأزهر وده وقف خلف تودرس وده خان وده عميل وده متآمر من يبقى لك والبعد الحفاظ مرامي اللي مش عارف الخائن فلان الفلان اللي هو الأرضية مين اللي هيجاوب لك ما انت أسقطت الروح العلماء اللي يكشفوا لك الشبهة ويجلوا لك الحقيقة انت خونتهم وطعنت فيهم فيأتي المصطاد في الماء العكر يلقي عليك الشبهة جاوب انت بقى فتك أيها الإخوة نعود في مرجعياتنا نثق في دعاتنا نثق في علمائنا في أشد حالات التضييق كانت الدعوة تنتشر وكان الشباب يقبلون على العلم والناس تقبل على المساجد الآن أصبح شباب الفيسبوك وشباب جيل الإلكترونيات المعلومة الإلكترونية يضغط على جوجل بالزر يجيله المعلومة يظن أنه صار عالما وصار إماما فتصبح وبين ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فهذه والبعض لجهل قد يصطاد في الماء العذب حتى يفضح نفسه. مثال بسيط أو مثالين سريعين. مثال الأول، هذا الشيطان الإنسي الذي يلبس على الناس ويزعزع ثقتهم في صحيح البخاري، يروح يجيب حديث معلقة، يعني ذكرها البخاري حكاية معلقة، يقول قال فلان، ما قالش حدثنا ولا قال سمعته ولا قال أخبرنا، يقول وقال فلان كذا، أو يذكر عن أحد المحدثين كالزهري مثلا من صغار التابعين أنه قال وبلغنا كذا، فلا يفرق المسكين لأنه جاهل، لا يفرق بين السند المتصل. بخاري سمى صحيحه الصحيح المسند، مسند يعني بقول حدثنا وقول أخبرنا وقول سمعته، إنما لما قول قال فلان قال هذه تسمى معلقة، أو قال يروى صيغة تمريض تشعر بالضعف، أو غير ذلك مما لا مجال لتفصيله الآن. فيأتي المسكين الجاهل لا يفرق بين التصريح بالسماع وبين الحكاية، معلق قال فلان أو بلغنا أن فلان قال، فيعامل هذا كذلك. ومن قال عن مثل هذا رواه البخاري، اللي قال فيه البخاري قال فلان، لا لو قال رواه البخاري ما كذب على البخاري، ما يقال رواه البخاري وما قال فيه حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، صرح بالسماع. هذه معلومة يعني بسيطة تناسب هذا المجال، وإلا فالأمر يحتاج إلى بسط ومزيد بسط أكثر منه. المثال الثاني، يأتي رجل مبرم يصطاد في الماء العكر أيضا، يروح يدور على موقع الشيخ فلان يصطاد له فتوى، فإلى رجل يستفتيه في الزوجة المستحاضة، هل يجوز جماعه الزوج بزوجته المستحاضة؟ فيقول يجوز بشرط ألا يتضرر إن لم يكن هناك رباط غيره، ولو استعمل العازل الطبي لكان أفضل وأبعد عن العدوى. فيأتي يطير الفتوى لك الشيخ فلان يبيح جماع الحائض، أنت يا أعمى اريد المستحاضة إزاي تنقلها وتقول الحائض؟ لأنه لفرط جهله، ما هو بقى إيه؟ شيخ إنترنت لم يجلس في مجالس علم ولم يتعلم على أيدي العلماء، لم يفرق بين الحائض والمستحاضة، ويقول لك شيخ فلان بيقول جامع الحائض. المستحاضة هي المرأة المصابة بالنزيف التي لا ينقطع عنها الدم، وإن امتنع الزوج عنها ظل حياته لا يعاشرها، فالعلماء وضعوا ضوابط لذلك، مرأة مصابة بالنزيف الشهر كله عندها دم، فهذا الأمر يحتاج إلى فصل بين مدة الحيض وبين الاستحاضة الذي يكون الدم دم نزيف ليس دم حيض، والأمر يفصل في غير هذا المجال. لكن الشاهد أن الجهل يصنع بأصحابه أكثر من ذلك. أسامة بن زيد رضي الله عنه، السيد بن السيد رضي الله عنهما، يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم يعني قطيع جهينة دي، رحنا نغزو غزوة هجمنا لهم في الصباح فهزمناهم، وفر منا رجل قد أعمل القتل في المسلمين، واحد كافر كافر مشرك أثخن القتل في المسلمين، فر وهرب بعد ما هزمناه. قال أسامة فلحقته أنا ورجل من الأنصار، فلما غشيناه يعني خلاص هنقبض عليه، اختبأ منا خلف شجرة وقال لا إله إلا الله. قال أسامة بكل قوة يعترف بخطأ، ما أحوجنا في هذا الزمن لأمرين، الأمر الأول أن يقال لكل فاتن للناس أفتان أنت، سواء كان يبالي في التكفير أو يبالي في العنف أو يبالي في تشويه صورة الدين أو يبالي على الجانب الآخر في تمييع أصول الدين وثوابته، أفتان أنت. الأمر الثاني الذي نحتاجه أن يكون عند المخطئ الشجاعة أن يقول أنا أخطأت. أسامة يقول فكف عنه الأمر. الرجل قال لا إله إلا الله اللي كان بيحاربنا قبل دقائق. لما وافر الشجرة قال لا إله إلا الله أسامة يقول فكف عنه الأنصاري رجع لورا لما سمع لا إله إلا الله. يقول أسامة لكني أنا بقى اللي أخطأ لكني عاجلته بالرمح فقتلته. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ سمعت منه قلنا لا إله إلا الله وقتلته. الجندي المسكين اللي نازل أجازة لأهله ولا العمال يعد الأيام للسنة كل يوم خلص الجيش وروح يخطب ولا يتجوز خطيبته، ولا الطالب اللي بيعد الأيام وشوف هينجح السنة دي ولا يكمل ولا يروح فين في أي كلية وطالب من الثانوية، ولا العامل المسكين اللي راجع بيته ولا هذا وذاك في أي اتجاه أي اتجاه وأي فصيل سواء من هؤلاء أو هؤلاء، ما ذنب المسكين وهو يقول لا إله إلا الله أن يراق دمه. قال أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما انه يتدخل في النوايا يقول له ده ما كانش بيقولها من قلبه، ده بيقولها عشان يحمي نفسه مني. انما قالها تعودا. قال عليه الصلاه والسلام في كلام قوي واضح جلي ليهدم كل شبهه عند من يتعدى على الدماء المعصومه، قال هلا شققت عن قلبه لتعلم اقالها ام لا؟ انت عندك قلب اتعرض للموقف ده. يقول لي كيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ ما احوجنا ان نرجع الى هدي رسول الله، ما احرانا ان نشرب من المعين الصافي النقي بعيدا عن غلو الغالين وتمييع المميعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد عباد الله، قضيه التدخل في النيات من اخطر ما يرتكب المسلم من جنايات. ان انت تقول فلان ما كانش قصده كذا وقصده كذا، فلان يقول هذا ليس من قلبه، فلان هذا لانه خلفك في الراي منافق او عميل او خائن. اتق الله بنفسك والسلامه لا يعدلها شيء، واحذر ان تاتي يوم القيامه توقف امام الله يقول المقتول يا رب سل هذا فيما قتلني، او يقول يا رب سل هذا لما كفرني، او يقول يا رب لماذا تعرض نفسك لمثل هذا الموقف وليس عندك حجة؟ أنت لا يمكن أن تطلع على ما في نية غيرك. حتى الأنبياء المرسلون صلى الله عليه وسلم، حتى الملائكة المقربون، جماعة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله بنينا مسجدا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. أنت بتسمع الظاهر يغلف لك إن نيته كويسة للمريض والضعيف في الليالي الشتية، والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. يبقى هو صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما في نوايا هؤلاء المنافقين إلا لما نزل الوحي، فكيف لأحدنا أن يتجرأ ويقول هذا كافر وهذا منافق وهذا خائن؟ أمر تكفير الناس للعلماء وللقضاة الشرعيين بضوابطه وشروطه، وأمر الحكم على ما في نوايا الناس ليس لبشر قط. ما تقدرش تقول فلان منافق وفلان مش منافق، تعامل الناس بالظاهر وتكل سرائرهم إلى من يعلم السر وأخفى سبحانه. والسلامة لا يعدلها شيء. أسامة قال يا رسول الله الرجل ده منافق، بس قالها بطريقة تانية. معاذ صرح بها، قال عن اللي استعجل في الصلاة ومشى قال إنه منافق، وأسامة قال إنما قالها متعوذا. الاشتراك بينهم واضح في الطعن في نوايا الناس، والرسول يقول لمعاذ فتام من، ويقول لأسامة هلا شغبت عن قلبه منهج النبي عليه الصلاة والسلام، منهج الحب، منهج إحسان الظن بالناس، منهج زرع الثقة بين المسلمين. أما أن تطعن في كل من خالفك تتجرأ على الحكم في على ما في نيته، ليس هذا من منهج الإسلام. أيها الإخوة، ما أحوجنا أن نرجع إلى النهج الصافي، ما أحوجنا أن نستمسك بما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال سبحانه وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال الله عز وجل: لقد